السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك، وقد اجتمعنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا ونتكلم عن أحوال أمتنا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة والأخوات، بعث الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والناس كانوا يتحدون في عدة أشياء. فمثلا كانت العرب لغتهم واحدة، وكانوا طباعهم واحدة، وكان لباسهم واحدا، وكانوا يعظمون كعبة واحدة، وكانت تقاليدهم وعاداتهم واحدة كل العرب. لكنهم مع ذلك لا يكاد يمر بهم وقت إلا ويقع بينهم الحروب والتناحر والتطاحن، ويغزو بعضهم بعضا، ويأسر بعضهم بعضا، والرجل يدفن ابنته ويقتل ولده. فبعث الله تعالى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالهدى والنور، فبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وصار ما كان في أنفسهم من كبر وأحقاد وأحساد وغير ذلك، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته يزيلها الله تعالى من قلوبهم. فأمرهم الله تعالى بالتوجه إلى قبلة واحدة، وجعل دستورهم كتابا واحدا، وجعلهم يعبدون ربا واحدا، ويتبعون نبيا واحدا عليه الصلاة والسلام. ثم أنزل الله تعالى عليهم قوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاتقون. فصار الصحابة في تعامل بعضهم مع بعض يشعرون بمثل هذه الأخوة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يقضي على أي ظاهرة من الظواهر التي يشعر أنها قد تفرق الناس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى معركة حنين، وتعرفون لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة بدأ يحاول أن يفتح الأمصار التي حولها. فبعدما فتح مكة وفتح المدينة بقيت الطائف، الطائف بينه وبين مكة قرابة 400 قرابة 100 كيلو تقريبا. واليوم الذي يذهب إلى مكة عن طريق البر يحرم من ميقات الطائف، ثم بعد ذلك يتوجه إلى مكة تقريبا 100 كيلو، وبين مكة وبين المدينة 400 أو 500 كيلو. فأهل الطائف كان رئيسهم في ذلك الحين رجل اسمه مالك بن عوف النصري. هذا الرجل لما شعر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه تغلب على مكة وصار أميرا عليها، جهز جيشا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم ذلك الجيش، خرج من مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج حتى يواجههم قبل أن يصلوا. وقعت الحرب بين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وبين أولئك بين أهل الطائف، حتى نصر الله تعالى نبينا وأصحابه، وجمعت الغنائم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. أو أكبر غنائم جمعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته هي الغنائم التي جمعت في ذلك اليوم. كان مالك بن عوف النصري لما خرج من الطائف خرج بقومه وخرج بأموالهم معهم. قيل: لماذا تخرج بالأموال؟ لماذا تخرج بالإبل والغنم والبقر معك؟ ليش؟ فقال: أريد كل واحد أن يشعر أن أمواله ورائه أثناء القتال فهو يدافع عنها، ما يفكر أن يهرب ويرجع إلى الطائف، أريده يقاتل دفاعا عن أمواله التي معه. فلما انتصر المسلمون أخذوا هذه الأموال غنائم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يوزع هذه الغنائم بين الذين أسلموا حديثا: تعال يا فلان، أنت ما أسلمت إلا في فتح مكة قبل أسبوعين، خذ هذه كذا من الإبل. أنت يا فلان ما أسلمت إلا قبل شهر، خذ كذا من الإبل. ولم يأخذ عليه الصلاة والسلام لنفسه، لكن كان يعطي الناس الذين يرجو أنه أخذهم للمال يزيد من إيمانهم. فكان هناك مجموعة من الأنصار. الأنصار يا جماعة كما تعلمون هم الذين كانوا في المدينة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فآووه وآووا أصحابه وسكنوهم عندهم في المدينة وتحملوا قتال الناس لأجلهم لأجل نصرة الإسلام، وهم أول من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، وقتلوا في أحد وحوصروا في الخندق. أكثر من بذل لنصرة الإسلام هي الأنصار، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطى الأنصار ولا بعير ولا شاة ولا بقرة، أعطاها كلها للذين أسلموا حديثا. فكأن الأنصار وجدوا في أنفسهم، يعني قالوا نحن الآن هؤلاء أسلموا بسببنا ويأتي ويعطيهم ويتركنا نحن، يعني أحدنا عنده أولاده في البيت فقراء يتمنون لو يرجع الأب إليهم بجمل ولا بقرة ولا، ومع ذلك ما أعطانا شيئا. فجاء رئيسهم سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أصحابك من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم. قال وما ذاك؟ ليش زعلانين؟ قال يقولون إنك أعطيت مسلمة الفتح اللي ما أسلموا إلا قبل كم يوم، وتركتنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعني أنت الأنصار اللي بذلوا معك طوال حياتهم ما أعطيتهم شيئا، وتعطي الناس اللي مشركين ما أسلموا إلا قبل أسبوعين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد قال وأنت ما قولك؟ أنت إيش موقفك بالموضوع؟ أنت مع قومك ولا معي؟ قال يا رسول الله إنما أنا رجل من قومي، أنا بصراحة شعوري الداخلي نفس شعور قومي، ليش ما أعطيتنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام اجمع لي الأنصار في سقيفة، يعني في خيمة. فذهب سعد رئيس الأنصار وجمع الأنصار كلهم وجاء وجمعهم في هذه الخيمة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وإذا عدد كبير جدا، فقال يا معشر الأنصار فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا كلنا من الأنصار. قال ما فيكم أحد من غير الأنصار؟ فرفع واحد يده شاب قال يا رسول الله أنا أخوالي الأنصار ولا أنا من قبيلة أخرى؟ فقال عليه الصلاة والسلام ابن أخت القوم منهم، ما دام منهم خوالك أنت منهم، يعني يشملك الكلام لأن أكيد في قلبك نفس المشاعر اللي عندهم. ما فيكم أحد من غير الأنصار؟ قال كلنا أنصار. فقال عليه الصلاة والسلام لهم يا معشر الأنصار، شوف يا أخواني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج القلوب، قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ أنت قبل ما آتيكم كنتم تعبدون الأحجار والأصنام، وفعلا كان الناس قبل الإسلام يعبدون هذه الأحجار، حتى يقول عمر رضي الله عنه كان حالي فقيرا ما كنت غنيا، فكنت إذا أردت أن أعبد صنما ما عندي فلوس أشتري صنم، ما في فلوس لأن الصنم بفلوس، يأتون ويشترون يأخذون قطعة خشب ويبدأ النجار يشتغل وينحت حتى يصنع منها شكل ويعطيه الناس يعبدونه، فهذه بيع بفلوس. فعمر يقول أنا أبغى رب أشتريه وأنا عندي فلوس أشتري لي رب أعبده. يقول فكان عندي تمر، فأخذت هذا التمر وطلعت النوى وعجنت بعضه على بعض وصنعت منه صنما وصرت أعبده، فلما جئت أكلته. شوف كيف الضلال اللي كانوا فيه. ويقول كان بعضهم في الصحراء إذا لم يجد صنما ولا حجرا يصلح للعبادة جمع ترابا وجاء بالشاة وقفها فوق التراب وحلبها حتى ينزل الحليب على التراب فيتماسك ويصير مثل الهرم مثل الجبل ويعبده. وهذا بالمناسبة يا جماعة ترى لا يزال إلى اليوم موجودا. اليوم الهندوس ربما بعضكم اللي سافر للهند ولا بعض الدول اللي فيها هندوس هم يعبدون صنما اللي له بقعة حمراء هنا بين عينيه، غلام صورته حسنة ويعبدونه. وقد رأيت بعضهم مرة في أحد البلدان، كان عندي بحث عن الديانات وكذا وزرت بعض هذه المعابد وصورتها، ورأيتهم يأتون إليه ويحلقون رؤوسهم ويجعلون عليها من الطين اللي عند قدميه لهذا الصنم، ويرون أن نفعهم وضرهم وشفاءهم وصحتهم ورزقهم وغناهم معلق بهذا الصنم بهذا الحجر. وتدخل لما ينتهون من عبادة الصنم الكبير هذا اللي طوله يمكن 6 أمتار يدخلون إلى المحل اللي جنبه وإذا هو يبيع نسخ صغيرة منه، وكل واحد يشتري له رب يعبد في بيته حتى ما يضطر يأتي كل مرة إلى هذا. موجود إلى اليوم الهندوس يفعل، البوذيون اليوم تجد أنهم يعبدون هذه الأصنام،

والدثار هو الشيء اللي تلبسه فوقها مثل البشت مثلا المشلح ولا الثوب ولا، فاللي أقرب إلى جسدك هو الشعار اللي يلمس الشعر، والدثار هو اللي فوقه. فيقول أنتم بالنسبة لي شعار، أنتم ملاصقين لي، والناس دثار، الناس بعدكم. وبالمناسبة كلمة شعار هي الملاصق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات طاهرا يبيت معه في شعاره ملك، يعني يبيت معه ملاصقا له ملك، كل من قلب قال الملك اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هذا يا إخواني فضيلة لمن يبيت على طهارة، يبيت معه ملك كل من قلبت على جهة يقول ملك اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فيقول عليه الصلاة والسلام لهم الناس دثار والأنصار شعار، والله لو سلك الناس فجا أو واديا وسلكت الأنصار فجا أو واديا لسلكت فج الأنصار وواديهم. بعدين رفع يدينه وقال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يقول فبكى القوم حتى كان لهم شهيق، بكوا بين يديه عليه الصلاة والسلام. هذا الشعور يا جماعة في قدرة النبي عليه الصلاة والسلام أن يشعر الصحابة أنكم على جسد واحد، هو الذي قال في عليه الصلاة والسلام المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وفي الحديث الآخر قال المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك حتى الصحابة رضي الله تعالى عنه كانوا يحرصون على هذا، وكانوا يحسن بعضهم إلى بعض غاية الإحسان، لأنه يعلم أن ما أتيت من مال أو ما أتيت من جاه لا بد أن أفيد به غيري أيضا. ولذلك يقول نعيم، يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول إن لله تعالى أقواما اختصهم بنعمه يقرها في أيديهم ما داموا يبذلون منها لغيرهم. يعني أحيانا يا جماعة يرزقك الله تعالى مثلا 1000 ريال، مكتوب أن 1000 ريال هذه رزق نزل من السماء، أنت ليس لك من هذه 1000 إلا 900، 100 الباقية ترى ليست لك، هي رزق لاختك فلانة ولا رزق لابن عمك فلان ولا رزق لخالتك ولا رزق لجارك ولا رزق لذلك الفقير، هو رزق مكتوب عند الله. أليس الله الذي قسم الأرزاق؟ مكتوب أن 1900 لك والمئة لفلان. فإذا أنت منعت الرزق عن أهله عندها يبدأ الله ينزل الرزق عليهم مباشرة، ما هو عليك أنت حتى يكون عن طريقك. ولذلك الله تعالى يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قيل الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، وقيل الحسنى في الدنيا والزيادة هي الجنة. وكلما كنت أن تشعر أنك جسد واحد مع غيرك وفعلا وتتعرف إلى الله تعالى بهذا الشعور ولو بدعائك، ولذلك حتى في الحديث إذا دعا المسلم لأخيه قيض الله له ملكا يقول له آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. ليش أنا لما أرفع يدي وأقول اللهم أصلح أبنائي وأقول معها وأصلح أبناء جاري فلان وأصلح أبناء أخي فلان وابن عمي فلان وصديقي فلان، يا ربي أصلح أبناءه واجعلهم قرة عين الله، أنا إيش أستفيد لما أبنائه يصلحون؟ لأني أشعر أني أنا وهو جسد واحد. ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قيض الله ما هو له ملكا يقول آمين ولك بمثل. ونذكر يحدثني أحد أصدقائي مدرس الثانوية يقول عندنا 3 من الطلاب إخوان وكلهم يعني من أطيب الطلاب وأصلحهم، يقول فكنت أقول في نفسي أكيد ما شاء الله أبوهم رجل يعني من الناس الملتزمين والعلماء، يقول فجاء مرة أبوهم في شغلة إلى المدرسة وإذا هو رجل عادي عامي يعني حتى ليس طالب علم ولا حافظ القرآن ولا، فتعجبت وجلست معه قلت ما شاء الله أولادك 3 كلهم من أصلح الطلاب خلقا ودينا وأدبا وانضباطا، ما السر في هذا؟ فقال أنا والله منذ أن تزوجت وأنا شاب سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه في ظهر الغيب قيض الله له ملكا يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. فأنا إذا جئت رفعت يدي لا أدعو لأولادي فقط، أنا أدعو لعيال أخي وعيال جاري وعيال، رجاء أن يقول الملك آمين والله يصلح عيالك أيضا، فأقول يا ربي ارزق أولادهم، فيقول الملك آمين والله يرزق أولادك، يقول فيصبح الملك هو اللي يدعو لي لسه أنا الذي أدعو لنفسي فقط.